الصيام. الحمد لله الذي أمر بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته وتوعد العصاة بدار نعمته وزوال نعمته، وهو الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. أحمده سبحانه وأسأله أن ينظمنا في سلك عباده الصالحين، وأن يجعلنا من خزيه المفلحين، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحجة البالغة على خلقه بلا نزاع. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل. أمة الإسلام، كان المسلمون إذا سمعوا لآيات الله القرآنية أو الأحاديث النبوية قالوا سمعنا وأطعنا لما فيها من الأوامر وانتهينا عما فيها من النواهي. سمعوا وأطاعوا وأقلعوا عن الخطيئة ولم يصروا على ما فعلوا من المخالفات الشرعية. أما في هذه الأزمنة المتأخرة فكم نسمع من الآيات والأحاديث ولكن ران على القلوب الران واستحولت عليها الغفلة واستحسنت الفسوق والعصيان فأقبلت على الفساد وأعرضت عن تعاليم الملك الديان. أيها المسلمون، إذا نظرنا بدقة إلى ما نحن عليه الآن من فساد الأخلاق ومجاهرة الفساق بالاتصاف بالنفاق، رأينا بونا شاسعا بين المسلمين وبين تعاليم الكتاب والسنة. لقد استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا مخمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الليلة من غزم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش إحدى زوجاته رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أجل يا أمة الإسلام، إن المجتمع الذي يتمشى أفراده ويهتدي بنور الدين ويعمل بشعائر الإسلام ويتخلى بالأخلاق القويمة هو المجتمع الرفيع الراشد السعيد، هو المجتمع الذي كتب الله له العزة ووعده بالخلافة في الأرض لصلاحهم. كما هي سنة الله في الذين خلوا من قبل، فإن الصالحين يعم الله بصلاحهم ويقطع بهم دابر الفساد لما يقومون به من الدعوة إلى الله وإظهار دينه. وعلى العكس يا عباد الله، وعلى العكس يا أمة الإسلام، من هذا المجتمع السعيد مجتمع الفشل، المجتمع الذي يتمادى فيه المفسدون بطغيانهم وإفسادهم، المجتمع الذي تنسكت فيه الأوضاع فيصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، حتى أنهم في بعض المجتمعات المنهارة المجتمعات المنحطة يسمون المتمسك بدينه يسمونه رجعيا متطرفا، ويسمون المتحلل من الدين المتحلل من الخلق القويم يسمونه منطلقا يسمونه انطلاقة وحرية. ألا بئسة الانطلاقة، ألا بئسة الحرية، يشربون الخمور أم الخبائث مفتاح كل شر ويسمونها المشروبات الروحية، فبئس ما يصنعون. ينادون المرأة المتحشمة المتمسكة بدينها ويسمونها المعقدة المقيدة بالأغلال، ويريدونها تخطو الخطوة السريعة. وما هي الخطوة السريعة؟ وما أدراك ما الخطوة السريعة؟ هي أن تخرج في ميدان العمل لتزاحم الرجال، تضرب عليتها عية الرجال، يلتمس كتفها بكتف الرجال، تصافح الرجال في مجتمعاتهم، تخرج سافرة متعطرة متبرجة عليها اللباس القصير. إنها دعوة إلى الجاهلية الأولى التي حاربها الإسلام وقضى عليها الإسلام. إن من علامة فشل المجتمعات ظهور المنكرات وإعلانها. أجل إن امتلاء الأسواق والحواريت والبيوت من الصور ذوات الأرواح يعلن بعدم الغيرة الإيمانية وبعدم الإحساس وبعدم قبول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به. إنه رسول الله، إنه الناصح الأمين، إنه الرؤوف الرحيم بأمته، يحذرنا أتم التحذير بقوله لعنة الله على المصورين، ويقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ويقول من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناطق، ويقول أيضا يخرج عنقا يوم القيامة له عينان أزرقان، يقول وكلت بكل مصور وبكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب، ثم يلتف عليهم ثم يقذفهم في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك الأحاديث لعبرة لمن أراد أن يعتبر، موعظة لمن كان في قلبه إيمان. إن التهاون بين الناس في أمر التكفير دليل على عدم الواضع الإيماني بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نهوا عن ذلك قالوا إنما التكفير بالآلة، فيقال لهم إن الوعيد جاء ليحق على صاحب الآلة لأنه هو المحرك لها والمتصرف فيها كيف يشاء. ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. في الآثر إذا ظهر في المعاصي في أمتي أنهم الله بعذاب من عنده. أجل إن ظهور الخلاعات والصور القذرة التي ترسمها الأفلام السينمائية على الشاشة وينظر إليها الرجال والنساء وكأنها شيء مألوف، إن فيها الدمار والشر والعار والفساد والسم الزعاف، فهل من مدكر؟ إنما في الصحف والمجلات الرخيصة باسم القصة وتحت ستار الترفيه من استعمار الأفكار وانحطاط الأخلاق ما لا يحصره العبد. إن الشباب يقرؤونها ويتلقون منها دروسا في الإباحية والسقوط وكل خبائث الغرب وأقداره، كل ذلك تقليدا لأعداء الإسلام، تقليدا لأعداء الأخلاق، تقليدا لأعداء الفضيلة، واندفاعا وراء السيارات الهدامة التي بزعمهم أنها مدنية وما هي في الواقع إلا سلسلة من الإجرام تجر على البلاد والعباد المصائب والدمار. تذكروا ما حدث في ذات بلدة الأصنام في الجزائر، تذكروا ما حدث لمجاوريكم في اليمن، تذكروا ما حدث لأفغانستان من الزلازل. إنها آيات يذكر بها الله العباد، فهل من مستعتب؟ أمة الإسلام ما نسمع بأمثاله لداع إلى الانتزاع من المعاصي، إلى البعد عن العذاب. إن البلاد المجاورة وهي تدور رحى الحرب عليها والزلازل وانتهاك الأعراض والقتل والسلب والعياذ بالله، في كل هذه الحوادث أسبابها الذنوب والمعاصي. وما ربك بظلام للعباد وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لقد حدث زلزال في المدينة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخطب وتوعدهم بقوله لئن حدث ثانية لا أساكنكم فيها أبدا. الله أكبر، الله أكبر. إن عباد الله الذين يخافون من عذاب الله ومن نقمته ومن سطرته. لما تزلزلت ضرب الأرض وقام وقال رضي الله عنه: لئن حدث ثانية لا أسكنكم فيها أبدا. وما ذاك إلا لتخوف أمير المؤمنين من الذنوب وما تجره من ويلات ومحن ومصائب. فما نزل ضر وبلاء وشدة إلا بسبب الذنوب وتنوع أساليب المعاصي. ولا شك أن العبد كلما أحدث ذنبا أحدث الله له عقوبة تتنوع وتتشكل حسب عظم الضعف حسب عظم الذنب وضخامة الجرم. فاتقوا الله عباد الله، فهلموا لتجديد توبة نصوحة، هلموا لنسأل الله العفو والغفران إنه كان غفارا. لنبكي يا عباد الله بدموع الندم على ما فرط منا وما قصرنا فيه من حقوق الله، لنبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يهدي إلى الحق ومنهاج السداد. أحمده سبحانه شرع لعباده الأمر بالمعروف لإقامة الحجة ودرء للفساد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وضح المعالم لطريق الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن المجتمع الصالح الراشد المسدد هو المجتمع الذي يتعاون أفراده على الخير وتتضافر جهودهم لدفع الشر ونفي الخبث والأخذ على يد الظالم، وذلك ما ينطبق تمام الانطباق على المجتمع الإسلامي الصالح. فهو الذي وصف الله واقعه بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأوضح الله سبحانه عوامل الصلاة والرشاد هو الأخذ في سبل الطاعة وفي تطبيقها وفي مقدمتها أداء الفرائض، ومن أهمها الصلاة. الصلاة يا أمة الإسلام، الصلاة يا عباد الله. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأسس الصحيحة التي وصفها الإسلام وأمر بها وشجع عليها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلينا أمة الإسلام جميعا مسؤولية عظمى حملها رسول الله رسول الهدى كل فرد في الأمة حسب إمكانياته في القيام بها سلامة المجتمع والإبقاء عليه. فاتقوا الله عباد الله ولتتضافر منكم الجهود ولتصح العزائم للأخذ في سبل الإصلاح والقضاء على الفساد في مهده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا هداة المهتدين عباد الله. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم جماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. صلوا على رسول الله اقتداء لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول سيد البشرية من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر من نصر الإسلام وأهله واخذل من أراد للإسلام خذلانه وأهله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إمام المسلمين. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين الذين يدلونه على الخير ويأمرونه به ويحثونه عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفقنا وإياهم جميعا للحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة للمهتدين. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب محمد النبي عليه افضل الصلاه والسلام اغفر لنا ذنوبنا واذهب غيظ قلوبنا. اللهم اجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك توبه نصوحا. اللهم انا نسالك توبه نصوحا تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا. انك سميع الدعاء مجيب لمن دعاك.